لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان خلقة قابلة للخير والشر وهديناه النجدين، وهذا امتحان من الله عز وجل وابتلاء للإنسان. أعان الله عز وجل بني آدم على ذلك بأن فتح لهم باب التوبة ويسر لهم أسباب الرحمة. لخص القرآن هذا في قصة آدم من بداية الخلق، فقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. العقدة والحل، الداء والدواء. المعصية هي الداء وهي العقدة، والدواء أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه وتستغفره. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في كثير من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وهذه هي العقدة، وخير الخطائين التوابون، وهذا هو الحل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، هذه هي العقدة، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وهذا هو الدواء. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الداء والدواء والشفاء. يذنبون هذا الداء، يستغفرون هذا الدواء، يغفر لهم هذا الشفاء. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى بلغت السماء، يعني خطاياكم، لو أخطأتم حتى بلغت السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، ثم تبتم لتاب الله عليكم. العقدة والحل، الداء والدواء. فإياك أن تنشغل بدائك عن دوائك. فمن أخطأ وتاب، أذنب واستغفر، غفل وذكر، نسي فتذكر، فهو على سبيل نجاة، وهو من المهتدين، بل هو من المتقين. قال الله عز وجل في وصف المتقين، أقول المتقين، قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء متقون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا، اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا داؤنا وهذا دواؤنا. لا نقول ذلك تهوينا للذنوب، وإنما نقوله تقريبا للتوبة، تيسيرا للأوبة، فتحا لباب الرحمة التي فتحها الله عز وجل. فرحمة الله خير لنا من أعمالنا، ومغفرته أوسع من ذنوبنا. إذن يتلخص المطلوب: إن كان الذنب للإنسان كالأمر الحتم، كل ابن آدم خطأ، يتلخص المطلوب في أمرين اثنين: أن تتوب إلى الله، ترجع إلى الله، تستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب الأول، وهو ما مر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها: إن أخطأت فتب، إن أذنبت فاستغفر، إن غفلت فاذكر، ارجع إلى الله تبارك وتعالى، واعلم أنه يغفر الذنوب جميعا. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فالإصلاح بعد التوبة، أن يستبدل الإنسان الخيرات بالمنكرات، أن يتبع السيئات بالحسنات الماحيات. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب، آمن، عمل صالحا، فأصلح بعد الخطأ، إذا الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. وهذا ليس من عندي، بل قال الله عز وجل بعد أن ذكر أكبر الكبائر: الشرك والقتل والزنا والعياذ بالله، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإن أذنبت فارجع إلى الله تبارك وتعالى وتب إليه، ثم أتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأوصى معاذا فقال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، لا يستمرئن أحدنا ذنبه فيدوم عليه فيكون من المصرين والعياذ بالله. فإنه لا صغيرة مع لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، وفي رواية أصاب منها كل شيء إلا الجماع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما فعل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فأنزل الله هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتلاها عليه، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة، إن الحسنات يذهبن السيئات. روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد أصبت حدا، والحد لا يكون إلا في كبيرة، قد أصبت حدا فأقمه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأت قبل أن تقبل؟ فقال: نعم. فقال: أصليت معنا هذه الصلاة؟ فقال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقد عفى الله عنك، قم فقد عفى الله عنك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن العباد قسمان اثنان لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم لنفسه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فسبيل الفلاح إنما هو في التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى ندما واستغفارا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا سيد ولد آدم، أعلم الناس بالله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه ليغار على قلبي، وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وكانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أفضل ما تستقبل به مواسم الخيرات، رجب، شعبان، رمضان. استقبل هذه المواسم بتوبة تفتح لك المغاليق، تدر عليك البركات والخيرات، تستنزل بها الرحمات والنفحات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.